أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده يا راجل، خلي الكورونا تطلع من حدالي على الطلاق الموجب اللي هتفطر فيه مع الجلو الكوروني. واذا كان يا محبين كلها. وهو الذي اليه تحشرون. وهو الذي إليه تحشرون. يوم سلطينك الله يا مولاي، الله يديك الصحة، الله ينورها في قلبك. وهو الذي خلق السماء يدعي لك في الأمير أبوك ينصر دينا. فلما فلما أكبر عليك يا دكتور. الله أكبر عليك يا دكتور أشرف. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا طولا فلما فلما جاء فلما أقل الله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أقبلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت فلما رأى الشمس فلما قال هذا ربي هذا فلما أفلت قال يا قوم فلما أفلت قال يا قوم إني بريء إني بريء مما تشركون إني وجهت يحب ربنا هيدعيك وعلى الحرام دي خي ما قبل ضربنا المدعينك على الطلاق ما تقول حراك في الحرام لا برضو الطير في السماء يقول الدكتور اشرف اللي هيقول دوي فسايق عليك النبي ما تخلي حاجه من جهدك واحمق براحتك وقول يا رب يحبك شر المرض. قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر عيني على التجلي ده بالصلاة على النبي. الله يزيدك يا شيخ كثير صحة ومال وعافية والقرآن. بس انت حافظ القرآن والقرآن صاينك يا أخي، ربنا مدعي لك. طب علي الطلاق هيقولوا بركة حلم الجنة الجنة. قلت علي الطلاق مع الجنة اللي قبل الدكتور أشرف. طب علي الطلاق ما تكون معي المرة ميتة في البيت وانت في إسرائيل لاجيلك برضه. وقل يدخلوها كويس. والله عليك يا باشي توكل على الله. وحاجه قرى فريقين أحق بالأمن. ما يحس بك لا ياخدك مني. الله عليك. الله أكبر. وتلك حجتنا ذريتي داود وسليمان. من كتير. سايق عليك النبي لا تتجلى قوي، حياة أبوك يا شيخ لا تتجلى. حياة أبوك، وحدوه وحدوه على زعيم العرب، ده في القرآن. الله أكبر عليك يا دكتور، الله يقول مبارك من تتجلى. صلاة النبي. وكذلك تجزي المحسنين. صلاة النبي. الله أكبر. وزكريا وجدنا وجئت بيناهم وفديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من ذلك هدى الله يكفر بها هؤلاء Oh, حي، وحدوه. بسم الله الله أكبر عليك. الشمس والقمر ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير ان شاء الله.